أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. يا آل المؤلف رحمه الله. كنا لازلنا في سورة طه وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مع موسى سلام الله عليه. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذا نعم لعله طلب ذلك لعلمنا. إنك كنت بنا بصيرا تجيب دعائي وتحسن التدبير لأمري وأمر أخي. إذن الدعاء اجعل لي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، ولا الخبر كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قلنا أن الأصل في النبوة والأصل في الطاعة هو ذكر الله سبحانه وتعالى وإقامة الصلاة وتنفيذ كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. إنك كنت بنا بصيرا أي أنك كنت يعني تدبر أمورنا التدبير السليم والتدبير الصحيح في هذا. إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أي استجبنا لك. فالاستجابة من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام لصدق الدعاء ولإخلاص النية ولإخلاص التعامل مع الله سبحانه وتعالى. وهذا نبي، وإحنا نعرف أن الأنبياء دعاءهم مستجاب عند الله سبحانه وتعالى. إذن قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أجيب دعاءك وأعطيت مطلوبك. كل ما شرح الله صدره ويسر أمره وحلل عقدة من لسانه وأعطاها أخي هارون وزير معه، يعني استجيب له استجابة كاملة. ولقد مننا عليك مرة أخرى، ولقد أنعمنا عليك مرة أخرى قبل هذه المرة فتدبرها لتعلم أنك في رعاية الله تعالى منذ صغرك، وأنك أعددت لهذا التكليف بالرسالة منذ صغرك، فأنت في أعيننا وفي حفظنا منذ ولادتك، منذ تاريخ يعني لحظة ولادتك، لأن فرعون كان يريد قتله فتولى الله سبحانه وتعالى حمايته في القصة كاملة، كيف أن فوضعتهم في التابوت وفي اليم واليم حتى أتاب إلى بنت فرعون. نعم. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، ولا مانع من الوحي إليها بما أوحي إليها، لأنه ليس شريعة تعم العبادات والمعاملات أو تبلغها قومها كما كلمت مريم عليه السلام. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، أمك ليست بنبية ولكن أوحي إليها أو إلهام، كما قال الله سبحانه وتعالى أوحى ربك إلى النحل. ما معنى أن الوحي هنا بمعنى النبوة؟ لا، بمعنى الإلهام. أوحينا إلى أمك أن تفعل كذا، أي أرشدناها ودليناها على أن تفعل هذا الشيء سواء بالوحي أو بالإلهام، يسمى وحي. ولقد ما نعم إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت المصنوع من الخشب إعدادا لإلقائه في البحر ونجاته من الغرق. أن اقذفيه في التابوت أمر من الله سبحانه وتعالى إليها وإيحاء إليها بأن إذا ولدت ووضعت هذا الغلام فضعيه في التابوت والقيه في اليم، اليم أي في البحر، فاطرحيه في البحر في البحر العظيم فليلقيه اليم بالساحل. فهو مأمور بذلك أمرا تكوينيا، أي أن البحر عند أمر تكويني من الله سبحانه وتعالى أن يقذف هذا التابوت إلى الساحل، لأن نعرف أن البحار عندما يأتي شيء فيها أن المد والجزر يؤدي إلى أن تصل هذه الأشياء إلى، فهو أمر تكويني يعني خلقي من الله سبحانه وتعالى. فليلقه اليم بالساحل فهو مأمور بذلك أمرا تكوينيا يأخذه عدو لي وعدو له. فرعون الذي هو عدو لصبيان بني إسرائيل لأنه يأخذه وهو لا يعلم من أين أتى ولا ممن هو، لأنه لو تيقنهم بني إسرائيل لقتله، لأن الكهان والسحرة اللي عنده قالوا لأن ملكك هذا ينتهي على يد غلام من بني إسرائيل. قال إذا لا تخلوا غلام يقوم، من ولد من بني إسرائيل فيقتل. حتى بقي قصة موسى سبقا تطرقنا إليها، وكيف أن بنت فرعون على ما قالوا كان عندها البرص أو كذا، وكان قالوا لها لن تشفي إلا من ريق طفل وضعه كذا يأتي في البحر، يعني قصة طويلة حريضة. نعم، يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني كانت سببا لنجاتك ولعودتك إلى أمك بإذن الله تعالى، فهذه المنة الأخرى مننا عليك بها، وألقيت عليك محبة مني، من الله سبحانه وتعالى ألقى محبة على هذا الغلام بحيث أن من رأى حبه، ولذلك حتى يفهم من قتل فرعون، ولذلك قلنا أول ما رأتها بنت فرعون حبتها، ثم رأتها زوجة فرعون وقالت قرة عين لي ولك لا تقتله، فكلهم ألقى الله سبحانه وتعالى عليه المحبة حتى يهيئه لهذا الأمر كلام الله عليه. ولتصنع على عيني ولتغذى وتربى تربية كاملة صالحة تكون إعدادا لطهارة من شاءك وطيب سلوكك وصلاح ضميرك وقوة بدنك وغرائزك ورباطة جاشك، على عيني على حسن رعايتي مطابقا لمراقبتي لأحوالك وتدبيري لأمرك. إذ تمشي أختك تبحث عنك فوجدتك في حضانة امرأة فرعون لا تقبل هديا ترضع منه، وقد أعياها وأعيا فرعون أمرك، لأنه من حب مع حبهم لك ورغبتهم أن تنفعهم أو يتخذوك ولدا قد خافوا عليك الموت من الجوع والعطش، وشق عليهم صياحك الذي لا يسكته عرض الرضاعة له. نعم، الذي لا يسكته عرض الرضاعة له. ففي حال رغبتهم في التخلص من هذه المشكلة تجي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فيكفيكم مؤونته، فوافقوا على ذلك وكان ذلك سببا وددناك به إلى أمك وهم لا يشعرون أنها أمك. هذه قوة الله سبحانه وتعالى وتدبير الله سبحانه وتعالى. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها تسر بعودتك إليها في سلامة وآمن عليك، فكانت هذه نعمة على أمك، ولأن تربيتك عند المرأة المؤمنة التي تربيك على الطهارة والصلاح نعمة عليك من ربك. ولا تحزن، رجعناك إلى أمك كي تقر عينها، ولا تحزن أي ولكي لا تحزن أمك لو هلك أو لو لم ترجع إليها. هذا من الله سبحانه وتعالى يعدد المنن على موسى عليه السلام، قال ها يعني قد مننا عليك مرة أخرى كذا ورددناك إلى أمك ومننا على أمك وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، وهذا من أخرى من الله سبحانه وتعالى. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، إذ نجيناك من آل فرعون بالخروج من المدينة إلى مدين، وفتناك فتونا ابتليناك ابتلاء شديدا محصك وزادك استعدادا لتحمل الشدائد عند تحمل أعباء الرسالة وقيامك بما كلفت فيها، فخوف بعد قتل القتيل ثم سفر بلا مركوب ولا معرفة بالسبيل، حيث صرت مفردا عن أهل وعن مسكن وعن طعام وعن فراش وعن فراش، فلبست سنين في أهل مدينة، قال الشرفي في المصابيح ومدين قرية شعيب عليه السلام على 10 مراحل من مصر انتهى. ثم جيت على قدر يا موسى، على تهيئة وإعداد لك للرسالة وتهيئة وإعداد للمجيء من مدين إلى هنا، ليس مجرد صدفة بل على ما اقتضته الحكمة وتقدير العزيز العليم. يعني أنت بأعيننا منذ بداية ولادتك حتى نهاية العمر، فأنت أمورك كلها بتصديق من الله سبحانه وتعالى، ليس للصدف فيها مجال. واصطفيتك لنفسي، صنعتك صنعة خاصة إعدادا لنفسي أي لي، وذلك بإكماله له وجعله صالحا للرسالة قويا على مقاومة الشدائد، شجاعا حريصا على هداية عباد الله، صبورا واسع الصدر، رحيما بالمؤمنين، شكورا زاهدا في الدنيا، أمينا على تبليغ الرسالة، كريما كما وصفه الله تعالى في سورة الدخان. نعم، واصطنعتك لنفسي، اذهب خلاص، وصلت التربية، وصلت العناية الإلهية بموسى سلام الله عليه، حتى وصلت مرحلة خلاص أنا هيعتك وكل شيء، يلا ادخل في المجال هذا اللي أنا أبغاك فيه. يعني مثلا الآن عندما ناتي في المدرسة وفي الجامعة وكذا وكذا، يقول الدكتور أو المعلم يقول أنا خلاص يلا الآن امتحانك. فموسى عليه السلام هيأها الله وصنعها الله، خلاص الآن مستعد لتحمل الرسالة. إذن اذهب إلى فرعون، أنت مهيأ محصن، أعطيت كل ما يحتاج له من هو مثلك في هذا الموقف. فبدأ الآن العمل، خلاص انتهت التهيئة والآن بدأنا في العمل. اذهب أنت وأخوك بآياتي دلائلي التي تدل على أني أرسلتكما إلى فرعون وملته وملأه، وهي 9 آيات. نعم، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. الونا الضعف، يعني قال لا تضعفا، كونوا على ثقة وقوة، أنتوا رسل الله سبحانه وتعالى. يعني الآن ما يجيك سفير دولة فلانية، كل واحد يضغط على قوة الدولة، السفير الأمريكي يسوي اللي يبغى في أي دولة، والسفير اللي لأي كلام يلا به يروح يأخذ له كوب شاي في مطعم ويدبر نفسه، كله على حسب المرسل منه اللي يمثله. فكيف إذا كان موسى عليه السلام يمثل الله سبحانه وتعالى؟ فهذه القوة العظيمة، فهو ذاهب يمثل الله أو رسول من عند الله سبحانه وتعالى إلى فرعون. إذن لا تنيا في ذكري، لا تضعفا، أنتم يعني تاووا إلى إلى إلى إلى إله، إلى إله عظيم، إلى قوة جبارة، فكونوا بهذه القوة. لا يعني عندما ترى الجيوش والقصور والهيبة وهذه الليلة كلها، لا يعني لا تؤدي في نفسك أو في نفس أخيك إلى شيء من الخوف أو شيء من التهاون أبدا، فأنتوا رسل الله سبحانه وتعالى. نعم، اذهب إلى فرعون إنه طغى. قلنا سبقا، قلنا اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي كفر وتكبر وتجبر. وليقول المصريين قالوا يا فرعون ليش جيت فرعون؟ قال فرعنت، ولا أحد قال لي ليش فرعنت، فجيت فرعون. فكان من يعني قوة وكبرياء وغطرسة وظلم وقتل. يعني لو طلعنا على قصة مثلا الأهرامات وكيف كان بناءها وكم قتل فيها وكيف كان القتل وكيف كان السخرة وكيف كان العمل، شيء يدل على يعني علما أن الاسم فرعون هو بالله مثال، زي ما نقول صاحب العظمة، ذا اللي حق البحرين اللي يسمي نفسه صاحب العظمة مع قفاه ويسميها صاحب العظمة. يعني هو لا اسمه، لا ما اسمه هو فرعون، لا اسم آخر، لا لهم أسماء، هذولا قالوا إن أسمائهم عربية كانت بعضها، يعني قد هي من نعم في دولة الفراعنة. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى وصفها في الفجر ووصفها في القرآن. يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذا اذهب إلى فرعون إنه طغى، فالله سبحانه وتعالى وصف بهذا الوصف بأنه طاغي، فلن يصفها الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف إلا دليل على شدة الطغيان وشدة الكبرياء والظلم الذي كان موجود. طيب شوفوا، اذهب إلى فرعون إنه طغى، هذا الطغي كله قال اذهبوا وكسروا راسه أو شلوا سيوفكم أو افعلوا أو فقول له قولا لينا، يعني بعد هذا الوصف لأنه طاغي وعنيد وخبيث وكل شيء فيه، وهؤلاء أنبياء الله ورسل الله والمنتجبين من هذه الأمة اللي هم فيها، اذهبوا إلى هذا الطاغي وقولوا له قولا لينا. هذا أسلوب الدعاء، أسلوب الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يعلمنا الله سبحانه وتعالى الأسلوب في التعامل. إذا كان هذا مع فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما أريكم إلا ما أرى، ويبعث الله سبحانه وتعالى موسى وهارون إليه ويقول لهما قولا له قولا لينا. لذلكنا لابد أن توصل الرسالة، لابد أن توصل الرسالة بأسلوب هادي حتى تستطيع أن تحمل الآخر اللي أمامك الحجة. أن لو جيت بغضب وجيت بكذا ربما ما فهم، ربما قال أنا ما فهمت، أنا يعني وصل الغضب مني إلى مرحلة أخرجتني من أني أفهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل موسى إلى وهارون قال قول له في آية أخرى تلطف، يعني دليل على أن الرسالة هي هدف أن تصل إلى الناس كلهم، الصغير والكبير، الكافر وغير الكافر، الجبار وغير الجبار، لأن رسالة سماوية لا بد أن تأتي إلى الجميع، ويستقبلها من استقبلها، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا بد أن تصل الرسالة. فالله سبحانه وتعالى يأمرهم، يأمر موسى وهارون عليهم السلام، فقول له قولا لينا، القول اللين يعين الخصم على قبول الحجة ويقربه إلى الإنصاف في كثير من الحالات. ما تأتي أنت حتى خصمك تأتي أنت وياه، ولكن أنت تأتي بكلام عاقل وبكلام هادئ قد تؤثر فيه بالأسلوب، لأن الأسلوب له دور، لكن إذا جيت هو يصيح وأنت تصيح وقرعها برعها بينهم لن يصل أحد منكم إلى نتيجة، ولن تصلوا إلى إلى إلى إلى اتفاق إطلاقا، هذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته وهذا، فلن تصل الرسالة اللي تريد أن توصلها إلى اللي أمامك سواء خصم أو غير خصم. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وكأن الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى أن فرعون هذا يؤمن، ولكن لا، الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصل هذه الرسالة وهذا الأسلوب وليستمر بين الآخرين. إذا كان هؤلاء هم أنبياء الله مع أعداء الله، فكيف بعلماء الأمة مع المؤمنين، وكيف بنا كمؤمن مع مؤمن، وكيف الأخ مع أخيه، وكيف الابن مع أبيه، وكيف الابن مع أمه، وكيف بنا، يعني فهذا أسلوب تربوي، أسلوب تربوي عظيم من الله سبحانه وتعالى، بحيث نوصل الرسالة سواء مع أبوك، مع أخوك، مع صديقك، مع جارك، مع صاحب المحل اللي تشتري منه، مع مع مع كله. ولذلك قال عبد الملك بن مروان، قال والله من قال لي اتق الله لا أضرب عنقه، ما أنا في حاجة أحد يقول لي اتق الله. وهارون اللي يسموه هارون الرشيد هو هارون الغوي، فيه من الرشد شيء، لما أتى إليه أحد العلماء فقال له يا هامان يا هارون اتق الله، يعني بنوع من التعنيف والغلظة والكذا، فقال له يا هذا إن الله سبحانه وتعالى أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، إن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال له قل له قولا لينا، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى نبي إلى فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فقال له يعني توقف وانت تجي تذهب السياح، يعني وصل الرسالة بهدوء. ففعلا يعني الرسالة اللي توصل بهدوء كلها تجاوب، حتى الآن لو نظرنا في الدول وفي كذا وفي كذا، عندما يجي هذا اللي يجي ويعنف على الملوك ولا على الرؤساء ولا كذا، يجي بالأسلوب يدنوه بالشرطة وبالحرس وبالجيش، لكن لو أتى بأسلوب هادي وصل الرسالة بهدوء واستطاع أن يفعل ما شاء، لكن أن تأتي بهذا فارسله إلى السجن، أقعد في السجن لين تهدأ وتعرف كيف الأسلوب اللي توصل به الرسالة. فهذا أسلوب تربوي من الله سبحانه وتعالى علم به نبيه حتى إحنا نستعظ به ونعرف هذا الشيء، ونعرف في حياتنا اليومية في تعاملاتنا اليومية أن اللطف ما دخل الرفق في شيء إلا وزانه، وما دخل العنف في شيء إلا وشانه، يعني حتى في المخالفات جيها تروح الصلاة لك عسكري وطخك بمخالفة وجيها أنت بأسلوب زين وكذا، قد تأتي ويعفيه وهات الورقة يلا تفضل. فدائما الأسلوب الجميل يعطي نتائج مثمرة. يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لعله يتذكر أو يخشى، أي راجين بالرفق واللين، أن يتذكر أن له خالقا هو ربه، أو يخشى عذاب الله عند سماعه للإنذار فيحمله ذلك على النظر والإنصاف. قال الرد، يعني شوفوا سبحان الله، يعني الله جل جلاله سبحانه وتعالى دائما حتى الحوار تجد الحوار من الله سبحانه وتعالى مع الآخر، قولا قالا افعل، يعني أخذ ورد. حتى إبليس حاورها الله سبحانه وتعالى، يا إبليس ما لك لم تكن من الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد. قال يعني حوار حتى الله سبحانه وتعالى في عظمته يستخدم الحوار، وإحنا كلمتين وخلاص ما عاد عندنا استعداد أن نستمر في الحوار. ما بالله أسمعني ولا أسمعني، لا أسمعني يا رجال، أنا ما أبغى أسمع. طيب ليش أنا وأنت ليش موجودين اثنين في المكان اللي إحنا فيه؟ موجودين حتى نتحاور، يسمع كل منا الآخر، وهناك من يأتيك ما عنده استعداد. لا اسمعني اسمعني، لا لا لا اسكت اسمعني أنا اللي ما هذا ما هو حوار، هذا هذا صياح، هذا ما هو. فعندما نجد ونتدبر في القرآن نجد أن الحوار هو لغة، لغة المجتمعات، لغة الناس الراقين الحوار، لكن بشرط أن يكون حوار منتج في النهاية، مو بلا حوار طرشان. يعني هذا لا يسمع وهذا لا يسمع، ولما الحوار هو ذا ذا يهدر وذا يهدر، لكن ما ذا دار إيش ذا يقول ولا ذا دار إيش ذا يقول. فالله سبحانه وتعالى الآن شوف نستمع إلى موسى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى يقول اذهب أنت وأخوك فقولا له قولا لينا، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الآن قدم موسى وهارون سلام الله عليهما بينوا لله سبحانه وتعالى ما هو أعلم به، ولكن لا بد أن يقول الإنسان الشيء حتى لو اللي أمامه قد هو يعرف الشيء، لا بد أن تحدث. هذا يعني عندما ننظر في هذا فمعناه هذا معناه هذا التعبير، أن ما في حتى لو قد كنت أعلم، والله عالم ما سيقول موسى وهارون، ومع ذلك أستمع. ولذلك إحنا يجب أن الإنسان يوصل الفكرة اللي عنده حتى لو كان لي أمام قد هو عارف، وصل فكرته ولكن بالأسلوب الذي يناسب الموقف اللي أنت فيه. ما هم يقولوا العرب لكل مقال لكل مقام مقال. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يسلب تبليغ الرسالة علينا بقتلنا. قالوا نخشى أن دقنا ما قد قلنا له شيء، لا قد نصحنا ولا قد وصلنا إليه ولا قد روينا الآيات اللي معنا. أحمد دائما الملك يرتبط عند بالحمق، ولذلك قال لا لا لا تمزح مع من قال من اذا قال فعل، يجي لك مع واحد فعلا لا. موسى عليه السلام وهارون يقولوا نخشى ان يطغى علينا، لان الله سبحانه وتعالى قد وصفه الوصف الاول انه طاغي، يسبق تبليغ الرساله علينا بقتلنا او نحو القتل مما يحول بيننا وبين تبليغ الرساله، أو أن يطغى بعد إبلاغ الرسالة بأن يغضب منها فيطغى علينا بالقتل أو التعذيب. قال جرد الحوار الآن مستمر، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، اطمئنوا ولا أدخلوا مصفحين، ما عندكم مشكلة، ما لن يستطيع أن يفعل بكم شيء، لذلك ادخل وأنت على ثقة حتى تستطيع أن توصل الرسالة كاملة، لأنك لو دخلت وأنت خائف لا تستطيع أن تؤدي كامل ما تريد أن تقول. نراها في الحياة اليومية، يعني في حياتنا تعاملاتنا اليومية، إذا الإنسان دخل في موقف وخائف يعني يمكن إذا قلت الكلمة دي تخرب الموقف، يمكن إذا قلت العبارة دي يغضب مني، لأني أنا خائف أبغى أوجد توازن بيني وبين اللي أمامي هو أقوى مني وأنا خائف ما أبغى أستثيره. ولذلك موسى وهارون سلام الله عليهما يعني قدموا لله سبحانه، قالوا أننا نخاف يعني أن يتصرف معنا قبل أن نوصل لها الرسالة بحكم هذا جبار خبيث، يعني أدعى الإلهية يعني ما عاد أكثر من كذا. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، ومن اللي معهم؟ معهم الله سبحانه وتعالى، أنا معكم أسمع الحوار وأرى الحوار أنا بعلم الله سبحانه وتعالى، ليس معنى مع عيون ومع أذان على ما يقول، لا هذا بمعنى العلم، إنني أنا عالم بما يدور وما سيدور في مجلس فرعون، أحفظكما وأراقب ما يكون منكما ومنه من كلام وغيره، وليست معية مقارنة، يعني ما معناها أني أنا نحن نتخيل الله جسم والعياذ بالله موجودة لا، ولكن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكما وبفرعون وبالدنيا وبالكون كله، لأن معية المقارنة تكون بين الأجسام أو الأعراض، ما تكون إذا كان المثل مثلة مقارنة. فاتياه فقولا إن رسول ربك، يعني قولوا له، هذا تذكير له بأنه عبد المملوك ربه. ما قالوا، شوف لاحظ هنا، ما قالوا إن رسول الله، قالوا إن رسول ربك، إنك أنت عبد أصلا، عبد لله سبحانه وتعالى، وأنت مملوك لله سبحانه وتعالى، وأنت يعني تحت مشيئة ملك الملوك، ولست أنت على ما تقول أنا ربكم الأعلى. لذلك إن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه موسى، يعني إن رسول ربك، إلهك، سيدك، مولاك. ادعاءك هذا الادعاء كاذب، ادعاء فاجر، ادعاء عندما تدعي الربوبية. فأتياه فقولا إن رسول ربك، تذكر الله بأنه عبد مملوك، أرسلهما إليه مالك الذي له أمره ونهيه وتعبده، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. هذا الأمر المطلوب منك الآن، احنا مرسلين إليك من ربك مولاك وسيدك، يأمرك أن تسمح لبني إسرائيل بالخروج وأن لا تعذبهم. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، دعهم يذهبون معنا لنحررهم من عذابك، فإن ذلك منك ظلم لعباد ربك، قد جئناك بآية من ربك، المالك لك الذي أنت عبد من عباده، والآية تبين لك صدقنا أن رسولا، والسلام أي الأمان والسلامة على من اتبع الهدى، فاتبع الهدى تسلم. فأتيها فقول له، فقولا إن رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. هذا الأمر المطلوب منك أن تنفذه، وترى معنى أمارية، احنا نقول معنى علامة، احنا ما جيناك من فراغ، احنا مرسلين إليك من الله، من ربك. وقبل أن يقول هاتوا، ترى معنى، احنا ما يثبت هذا الشيء، معنى أدلة، معنى دليل، ومعنى علامة، معنى أمارية، ان احنا فعلا مرسلين من ربك، فيجب عليك الالتزام ويجب عليك التنفيذ، لا مجال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قد جيناك بآية من ربك، معنى ما يصدق كلامنا وما يصدق أننا مرسلين إليك من الله سبحانه وتعالى. قد جيناك بآية من ربك، والسلام أي الأمان والسلامة. الآية أتينا بها، نحن رسل الله، وهذا دلائلنا، وهذه معجزاتنا، وهذه آياتنا يترتب عليها أما أن تجيب أو لا تجيب. فإن أجب فلك السلام ولك الأمان ولك النعمة ولك الجنة ولك الملك كل، وإن رفض فيأتي بعدها العذاب. والسلام أي الأمان والسلام على من اتبع الهدى، فإن اتبعت الهدى تسلم. فهذا الاستجابة، إذا استجاب فرعون. ثم قال الله سبحانه وتعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يعني أنت الآن بين خيارين، أما أن تسلم وتؤمن بأننا فعلا أتينا لهذا الشيء وتستجيب وتخضع فيكون السلام والطمأنينة، أو ترفض ويكون العذاب والعياذ بالله، وقد استحق هو العذاب. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وإياكم. صلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وفروجنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من صدق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.